سورة الإسراء هل يجوز تسميتها سورة بني إسرائيل كما في بعض المصاحف المطبوعة؟ ما لنا بهذا شيء، لأن فيها ذكر بني إسرائيل وفيها ذكر إسرائيل جميعا، والسور تسمى بما فيها، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، لأن فيها ذكر هذه الأشياء. نعم.